المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا، وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صاد صاد نون من المملكة، يسأل ويقول: ما الحكم في امرأة في الستين من عمرها ومشكلتها كثرة نسيانها وغفلتها عن أوقات الصلاة أحيانا، بمعنى أنه قد يدخل وقت الصلاة ويخرج ولا تشعر إلا بتذكيرها، كما أنها إذا صلت الفجر مثلا قد تصليها 4 ركعات والظهر قد تصليها 3 وهكذا، فما الواجب على من حولها؟ هل يذكرونها أثناء صلاتها بعدد الركعات أم يتركونها، مع العلم أنها تغضب إذا ذكرت وتظن أن من يذكرها يسخر منها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المرأة تحتاج إلى إجراء كشف طبي عليها من أجل التأكد هل هي سليمة العقل أم أن عقلها فيه خلل، فإذا تؤكد أن عقلها سليم فحينئذ يكون ولي أمرها هو المسؤول عن تذكيرها للصلاة التي تصليها، فيخبرها إذا دخل الوقت ويخبرها بعدد الصلاة مثلا، يرشدها، لأنها قد تكون أيضا جاهلة من الأصل، فيعلمها هذه الأمور، والمهم أنها تصلي صلاة صحيحة، وولي أمرها الموجود عندها في البيت هو المسؤول عن ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول عن تلك المرأة الكبيرة في السن: أيضا في رمضان الفائت لاحظها أحد أبنائها في النهار تأكل فذكرها، وفي نفس الليلة أحضر لها كأس ماء فرفضت وغضبت عليه لأنها ظنت أنها في النهار وأن الإبن يسخر منها، ولكن أخذها خارج المنزل لترى أنه الليل وتصدق، ولوحظت في بعض نهار رمضان أنها أكلت، مع العلم أنها في تلك الساعات من النهار لا يوجد أحد يذكرها ولا يعلم كم يوم أكلت في رمضان. والسؤال: هل تكون في حكم الناس عندما أكلت أم في حكم المريض بسبب نسيانها، مع العلم أنها لا تشكو من تخريف لأنها فقط تشكو النسيان، وكذلك في مجالس النساء تكون صامتة لا تتبادل مع النساء الحديث أثناء الجلوس، وإذا توفيت هذه المرأة والحال كما ذكر، فماذا يلزم أبناءها من ناحية الصلاة والصيام وباقي الواجبات؟ جزاكم الله خيرا. الجواب هو ما كما ذكرت سابقا، من ناحية التأكد من الجهة المختصة طبيا، وذلك بصدور تقرير طبي من 3 من الأطباء من ناحية سلامة عقلها من عدمه، وعندما يصدر التقرير الطبي بأن عقلها فيه خلل، حينئذ يكون قد سقط عنها التكليف. وإذا كانت سليمة العقل فحينئذ حكمها حكم الأصحاء وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف خاء وطاء يسأل ويقول: أنا شخص مسلم، أصوم وأصلي وأزكي والحمد لله، وأذهب إلى الوضوء أتوضأ عدة مرات، ولكني أبقى شاكا في وضوئي، هل هو صحيح؟ الأمر هذا يقلقني، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: ما ذكره السائل هذا ليس من الشك، وإنما هو من الوسواس، والوسواس من الشيطان، فعلى الشخص أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي قبل أن يبدأ بالوضوء، وعندما يتوضأ لا يعيد هذا الوضوء وبالله ولا يعيد هذا الوضوء إلا إذا تحقق أنه حصل ناقض له وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: عندي شاب وهو ابني يبلغ من العمر 35 سنة، وهو بعيد عن طريق الحق الطريق الصحيح، وقد نصحته كثيرا بكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يسمع لكلمة ولا ينصاغ منذ صغره حتى الآن. بلغ 25 ثم تزوج، وأصبح لديه 3 أولاد، وهو على حاله، بل زاد، ولا يتحمل مسؤولية بيته وعائلته ولا حتى أولاده، وأيضا فيه من الصفات المكروهة مثل الكذب والسرقة. نصحته فلم يستجب، فماذا أفعل علما بأني ضرير ولا أستطيع العمل وأنا محتار معه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالولد يولد على الفطرة، والعوامل والتربية التي تحيط به قد تكون مؤثرة عليه في تنمية هذه الفطرة واستقامة هذا الشخص على طريق الحق. وقد تكون البيئة التي يعيش فيها في بيته أو رفقاء قد تكون هذه البيئة تصرفه عن طريق الحق، وانصرافه عن هذه الفطرة السليمة تكون له أسباب متعددة. والمفروض أن كل شخص عنده شاب أو شابة خرج أو خرجت عن طريق الفطرة لا بد أن يبحث عن الأسباب التي أدت إلى خروجه عن هذا الطريق. هل هو تقصير في تربيته الدينية، أم أن هذا الشخص عنده مشكلة في بيته، مشكلة من أمه، مشكلة من أبيه، مشكلة من أكبر إخوانه، لأن كثيرا من كبار الإخوان يتسلطون على صغارهم ويؤذونهم، حتى إن الصغير يكره البيت، يكره البقاء فيه لا في الليل ولا في النهار، وبالتالي يجد رفقة سوء. وقد تكون هناك مضايقة مالية عليه، فلا يجد في البيت من يساعده من النواحي المالية الضرورية. وليس المقصود الأمور المالية التي يفسد فيها نفسه، فيكون هذا هو المبدأ. وحينئذ إذا حصلت هذه المضايقة صارت سببا من الأسباب، وبعد ذلك يجد من يحتضنه ويغريه ويعطيه ما يريده، وذلك من أجل أن يفسده، ولا يشعر بنفسه إلا بعد فترة طويلة. وقد يكون له قرناء، تكون المشكلة أن له قرناء يسمونهم الأصدقاء، يكونون مثلا من زملائه في المدرسة، أو من زملائه أو من مثلا في الشارع أو غير ذلك. هؤلاء يكونون قد تربوا تربية سيئة، فيكونون سببا في انتقال هذا الشخص، ولكن تكون هناك غفلة من ولي أمره، ولا يشعر إلا بعدما يتورط هذا الشخص فيقع في حبائل أصدقاء السوء وحبائل الشيطان. وقد يكون هذا الشخص الذي حصل عنده انحراف، قد يكون والده سيرته سيئة، سيرة الوالد في نفسه سيرة سيئة، فتنتقل سيرة الوالد إلى الولد من باب تقليد الابن للأب، لأنه يعتقد أن والده لا يفعل إلا أمرا محبوبا، فيكون وقوع الأب في هذا الأمر السيء هو السبب في تخلق هذا الولد في الأخلاق السيئة. وقد يكون هناك إدمان في الأشياء، في المخدرات، وقد يكون هناك مشاهدة لبعض وسائل الإعلام التي تنقل للشخص أمورا ليست بطيبة، فيتأثر على ممر الأيام، وبالتالي يكون قد تخلق بهذه الأخلاق التي نقلتها إليه وسائل الإعلام. فالمفروض هو دراسة أسباب انحراف الشخص ومعالجة هذه الأسباب بما تحتاج إليه من معالجة، ومع العلم أنه لا بد من دعاء الله جل وعلا، والإكثار من الدعاء، واختيار أوقات الإجابة للدعاء. فإذا صدق العبد مع الله جل وعلا واستعان به، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعلى المسلم إذا حصل عنده ولد ولا بنت أو ما وخرج عن الطريق، عليه أن يبحث عن السبب من جهة، وعليه أن يدعو الله من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سهير السعيد علي، تسأل وتقول: اضطرت الظروف كثيرا من الفتيات للسفر دون محرم للعمل، فما مدى تحريم ذلك وكيف يمكن التكفير عنه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم وجوب المحافظة على العرض، وهذا أصل من أصول الإسلام، وهذا الأصل متقرر من وجوه كثيرة في الشريعة. فمثلا تحريم الزنا محافظة على العرض، تحريم رمي الزوج لزوجته وعندما يحصل الرمي منه القذف تحصل الملاعنة وهذا من المحافظة على العرض وعلى النسل. وهكذا تحريم القذف، لا يجوز للمسلم أن يقذف، لكن إذا حصل القذف فإنه يثبت ذلك، وإلا فإنه يجرى عليه الحد. وهكذا جاءت الأدلة دالة على تحريم سفر المرأة بدون محرم، وذلك من أجل المحافظة على عرضها. وكذلك جاءت الأدلة دالة على تحريم خلوة غير المحرم بالمرأة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو قريب الرجل الذي ليس بمحرم للمرأة، مثل أخيه ومثل عمه وما إلى ذلك. فهذه أمور أحيطت بها المرأة من أجل المحافظة على عرضها، ولهذا رتب حد القذف، ورتب حد الجلد، ورتب حد الرجم. رتبت هذه الأمور كلها من أجل المحافظة على العرض. وعندما ينظر إلى تطبيق بعض الناس لذلك، يوجد انفلات لا بالنسبة لبعض النساء ولا بالنسبة لبعض الأولياء، فيتساهلون تساهلا كثيرا، فالولي يسهل الأمر لابنته في أن تسافر بمفردها، وهي أيضا تندفع وتسافر بمفردها وهي لا تدري عن عواقب الأمور. وهكذا انفرادها مع شخص ليس بمحرم لها يكون فيه تساهل منها من جهة، وتساهل من ولي أمرها من جهة أخرى. فالواجب على كل امرأة، والواجب على كل ولي أمر لها، أن كل واحد منهما يخاف الله في نفسه من جهة، وينظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه، مسؤولية من جهة نفسه كالمرأة، أو مسؤولية من جهة غيره كولي أمرها، ويحرص على أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل، وذلك من أجل تحقيق المصلحة من جهة ودرء المفسدة من جهة أخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف لام ألف خا واو، تقول: إذا خرج من الإنسان دم بسيط من أحد أعضاء جسمه وذلك بعد أن توضأ، فما الحكم؟ هل ينتقض وضوءه أم لا؟ وإذا كان هذا الدم خرج بسبب الإنسان نفسه، أي كأن يكون قد جرح نفسه أو قطع جزء ميت فيخرج بذلك دم، هل وضوءه صحيح أم يعيده؟ وهل الوضوء لا ينتقض بلمس أو وقوع الحشرات؟ أعزكم الله، أفيدونا وفقكم الله. الجواب: الدم إذا كان كثير فإنه ينقض، وإذا كان يسير فإنه لا يكون ناقضا، بناء على قاعدة أن اليسير مغتفر. أما لمس الحشرات فإذا كانت الحشرة نجسة فإنه يغسل يده، وإذا كانت طاهرة فإنها لا تؤثر عليه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. امرأة أحيانا إذا توضأت تصر في قرارة نفسها أن تتوضأ وتغسل الأعضاء 3 مرات، خوفا من أن يكون هناك بقعة لم يصلها الماء عند غسلها مرة واحدة فقط، لأنها سمعت بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر الرجل الذي توضأ بأن يعيد وضوءه، لأنه كان هناك بقعة في قدمه أو جزء لم يصله الماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعد وضوءك. فما الحكم يا ترى؟ هل هي وسوسة من الشيطان أم أن ذلك صحيح؟ جزاكم الله خيرا. وإن كانت وسوسة فهل تغسل الأعضاء وتكتفي ولا تلتفت لما يزورها من أفكار؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، وتوضأ مرتين، يعني أنه غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرتين، وتوضأ ثلاثا يعني أنه غسل كل عضو من أعضاء الوضوء 3 مرات. وعلى هذا الأساس فالواجب هو غسل العضو مرة واحدة، بحيث أن الشخص يتأكد أنه غسل جميع العضو، وعندما يحصل منه تأكد أنه غسل جميع العضو مرة واحدة فقد أدى الواجب في ذلك، ولا يلتفت إلى ما يعرض له بعد ذلك، لأن ما يعرض له بعد ذلك من الوساوس. وإذا زاد على الواجب مرة ثانية أو مرة ثالثة فيكون قد حصل على ثواب الواجب وهو المرة الأولى، وثواب السنة وهي المرة الثانية والمرة الثالثة. أما ما يفعله بعض الناس من ناحية أنه قد يتوضأ 5 مرات أو 10 مرات، حتى إن شخصا سألني فقال إنني أدخل أتوضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب، ويؤذن العشاء وأنا لم أزل أتوضأ للمغرب، فهذا لا شك أنه من الوساوس. والشيطان عندما يجد مدخلا على الإنسان فإنه يحرصه بقدر ما يتمكن من إبطال عمله من جهة، أو إشغاله عن أداء الصلاة جماعة، والمهم أنه يحدث عنده ارتباك في أمور دينه. فالواجب على الشخص ألا يلتفت إلى هذه الوساوس، بل إذا توضأ مرة أو مرتين أو 3 فإنه يستمر على ذلك ولا يرجع عن ذلك، إلا إذا تحقق وجود ناقض من نواقض الوضوء. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة قامت بأداء حجة الفرض قبل 9 سنوات ولم ترمي أبدا، بل وكلت محارمها للرمي والرجم عنها، فما الحكم؟ ذلكم أنها لم تحج بعد تلك المرة، جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت في حال التوكيل في وضع يشق عليها أنها ترمي الجمار بنفسها وقد وكلت، فإذا كان الوكيل قد رمى عنها على الوجه الشرعي فإن ذلك يجزئ عنها، هذا إذا رمى عن نفسه. ومن الأمور التي يحسن التنبيه عليها في هذا المقام بالنظر إلى الوكيل الذي يرمي عن غيره، أن الشخص إذا رمى عن نفسه جمرة العقبة يرمي عن وكيله، أما بالنظر إلى رمي الجمار في اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 بالنظر لمن لم يتعجل، فإن الوكيل لا يرمي عن موكله إلا بعد ما ينتهي من رمي الجمار 3 عن نفسه. وإذا كانت هذه المرأة قادرة على الرمي ولكنها لم ترمي، فحينئذ تذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، وتكون هذه الفدية مجزئة. ومما يحسن التنبيه عليه في هذه النقطة أن هذه المرأة التي وكلت إذا كانت قادرة قد يكون لها زوج، ويكون قد وطئها في لأنها لم تتحلل التحلل الكامل إلا بعد ذبح هذه الفدية. وعلى كل حال إذا كانت مثلا إذا كان زوجها قد وطئها قبل ذبح الفدية فإنها تذبح فدية أخرى بسبب وجود الوطئ. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة أخرى قامت بأداء الحج حجة الفرض وقامت بالرمي أول مرة، أما الرميات الأخرى فإنها قامت بالتوكيل لمحارمها ليرموا عنها، ما الحكم؟